بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ابتدأنا في الأسبوع الماضي الكلام في أحكام النكاح من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله في المحرمات في النكاح، قلنا إنه أو إن المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين في الجملة، وهما إلى أمد يعني إلى وقت محدد، وعلى الأبد. والمحرمات على التأبيد ينقسمن إلى خمسة أقسام: المحرمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة وباللعان، والخامس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، أليس كذلك؟ قلنا لأن المطلقة ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان. ثم قال في الآية التي بعدها: فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدلت الآية أو دل صريح الآية على أنه لا يجوز أن ترجع إلى زوجها بعد الطلقة الثالثة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. قال المؤلف رحمه الله: بشرطه. وقلنا الشرط الذي ذكر المؤلف هو أن يكون أن لا يكون عقد فقط، وإنما يكون معه جماع كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قلت لكم إنه لا يجوز نكاح التحليل كما سيأتي معنا، لأن لا ينوي أن يتزوجها لأجل أن تحل زوجها الأول، أليس كذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. قلت إنه في القرآن آية تدل على تحريم نكاح التحليل، أليس كذلك؟ أحد وجدها؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يكادون يذكرون الدليل من القرآن، وإنما يذكرون من السنة. ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب سمى بيان الدليل على بطلان نكاح التحليل، مطبوع في مجلد كبير في هذه المسألة. وهذا الكتاب مرجع ليس فقط في نكاح التحليل، وإنما في الكلام عن الحيل بشكل عام، حتى الحيل في المعاملات المالية لابن تيمية كلام في هذا الكتاب لا تجده في غيره من الكتب. فذكر في هذا الكتاب، إن لم أكن واهما لأني بعيد العهد، 10 أوجه من القرآن تدل على بطلان نكاح التحليل. وقال في آخر الكتاب أنه كتب هذا مختصرا أو نحو هذه العبارة، مع أنه ألف في المسألة مجلد كامل. فمن الأوجه التي ذكرها الآية التي قرأتها قبل قليل، الله تعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليه من يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. الله تعالى يقول: فإن طلقها فلا جناح عليه من يتراجع، ولم يقل: فإذا طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع. إن وإذا أداة شرط، صح؟ صح ولا لا؟ صحيح. ما هو الفرق بين إن وإذا؟ إن تفيد احتمال الوقوع، بينما إذا تفيد تحقق الوقوع. يعني لما يقول شخص مثلا: افعل كذا، فيقول: إن حضرت فعلت كذا، معنى ذلك أنه يمكن يحضر ويمكن لا يحضر، صح؟ لكن إذا قال: إذا حضرت فعلت كذا، يعني جعل وقت فعله هو الحضور، هو سيحضر لكن الفعل هو إذا حضر. قال ابن تيمية: الله تعالى يقول فإن طلقها، ولو أراد صحة نكاح التحليل لقال فإذا طلقها، لأن المحلل المطلق مطلق، لكن لما قال إن إذن لا بد أن يكون نكاحه على احتمال الاستمرار لا على تأكد طلاق. لاحظتم الفرق بينه؟ وهذا يدل على أهمية اللغة العربية للاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية. نعم، نعم، سيأتي الآن معنا إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومطلقته ثلاثا حتى يطأ زوج غيره بشرطه، ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته وأمه وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها، ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. نعم، في استمرار كلام المؤلف رحمه الله تعالى على المحرمات على سبيل التأقيت أو إلى أمد، قال: ومسلمة على كافر، فلا يجوز أن ينكح الكافر مسلمة مطلقا سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم. ولم يأتي الاستثناء إلا في الحالة ذكرها المؤلف، وهي زواج المسلم من حرة كتابية، ولهذا قال: وكافرة على مسلم، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج كافرة سواء كانت هذه الكافرة أمة أو حرة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت كتابية يعني يهودية أو نصرانية، لقول الله تبارك وتعالى: ونساؤهم حل لكم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فاستثنت الآية نكاح الكتابيات فقط، والكلام في الجواز، أما في الأولى فلا شك أن الأولى هو عدم الزواج من الكتابية، لكن يجوز. قال المؤلف رحمه الله: وعلى حر مسلم أمة مسلمة. وكذلك يحرم على الحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة، أما الأمة الكتابية فتحرم بمقتضى كلامه السابق، أليس كذلك؟ لكن يحرم عليه نكاح الأمة المسلمة إلا بشرطين: الشرط الأول خشية العنت، والعنت هو المشقة. قال المؤلف رحمه الله: ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، لكونه يحتاج الزواج إما للمتعة أو للخدمة من يخدمه. الشرط الثاني أن يعجز عن نكاح الحرة أو عن ثمن الذي يشتري به الأمة. واضح إخوان؟ معنا أبو مشاري؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فهذا الشرط الأول، ومن لم يستطع منكم طولا قيده بأنه لا يستطيع، أليس كذلك؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الفتاة هنا مراد بها الإماء، واشترط أن تكون مؤمنة. لا يجوز أن يتزوج أمة كتابية، يجوز أن يتزوج حرة كتابية، لكن لا يجوز أن يتزوج أمة كتابية، لأن الآية اشترطت من فتياتكم المؤمنات، أليس كذلك؟ ثم قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. فهذه الآية اشتملت على دليلي أو دليل شرطي خوف العنة وشرط عدم استطاعة الزواج من الحرة أو ثمن الذي يتملك به الأمة. واضح إخوان؟ لماذا لا يجوز أن يتملك أو أن يتزوج من الأمة؟ لأنه إذا تزوج الأمة أصبح أولاده أرقى لمالك الأمة، لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق. واضح إخوان؟ واضح؟ فلا يجوز أن يسلط الرق على أولاده إلا بهذين الشرطين: عدم قدرة نكاح الحرة وخشية العنت. قال المؤلف رحمه الله: وعلى عبد سيدته. يعني لا يجوز على العبد أن يتزوج سيدته يعني مالكته، لأن هناك تناقض بين مقتضى القوامة التي للرجل للزوج على زوجته ومقتضى ملكه لها، ملكها له وتصرفها فيه. قال المؤلف رحمه الله: وعلى سيد أمته وأمة ولده. يعني يحرم على السيد أن يتزوج أمته. لماذا؟ لأنه يمكن أن يطأها بملك اليمين، وملك اليمين سبب أقوى من سبب الزواج، فلماذا يلجأ إلى الزواج وعنده السبب الأول؟ واضح إخوان؟ وكذلك أمة ولده، لأنه كما سبق معنا يجوز أن يتملك من مال ولده بشروطه التي سبقت معنا. قال: وعلى حرة قن، أو وعلى حرة قن ولدها. يعني يحرم على الحرة زواج من مملوك ولدها. قن ولدها يعني المملوك الذي يملكه ولدها. واضح؟ القن هو العبد الخالص. قال المؤلف رحمه الله: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه قاعدة، كل امرأة حرم وطؤها بعقد فإنه يحرم بملك اليمين إلا أمة كتابية. فالأمة الكتابية هل يجوز وطؤها بعقد؟ لا، كما سبق في الآية: فتياتكم المؤمنات، صح ولا لا؟ لكن هل يجوز وطؤها بملك اليمين؟ نعم، هذا معنى كلام المؤلف: كل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا في الأمة الكتابية. نعم شيخ. شيخ، ابناء الرجل من أمته يكونون رقة ولا حرام؟ أبناء الرجل من أمته، قلنا إن الأولاد يتبعون أمهم، والإنسان إذا ملك ذا رحم عتق عليه، فلا يمكن أن يكون أولاده مملوكين له فيكونون أحرار. واضح؟ ولهذا ينشأ عن حريتهم أن أبوهم إذا مات عتقت أمهم، لأنها تكون أم ولد. واضح؟ نعم. في أحد سؤال؟ تفضل. فصل: والشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فصل، والشروط في النكاح نوعان. الشروط سبق التعريف بها، في الكلام عن البيع وقبل ذلك في العبادات. وسبق أن الشروط نوعان: شروط العقد والشروط في العقد. شروط العقد هي الشروط التي اشترطها الشرع، فهذه لا بد منها، إذا تخلف شرط بطل العقد، مثل ما سبق معنا في النكاح شروطه الولي الشهود، فإذا تخلف شرط بطل العقد. أما الشروط في العقد فيسميها بعض العلماء أيضا الشروط الجعلية. ما معنى الجعلية؟ يعني أنها من جعل المتعاقدين لا من جعل الشارع. من الذي جعلها شروطا؟ العاقدان، أليس كذلك؟ فبناء عليه إذا أسقط العاقد هذه الشروط، يعني صاحب الشرط رضي أن يسقطه، هل يصح العقد؟ امرأة اشترطت على الرجل كذا وكذا ثم أسقطت هذا الشرط، هل يصح العقد؟ نعم، لأن هذا الشرط إنما لزم باشتراطها فيسقط بإسقاطها له، بخلاف الشروط التي وضعها الشارع لو أسقطها العاقد هل تسقط؟ لا تسقط، لأنه لا يملك إسقاطها، ليس هو الذي وضعها وإنما هي من وضع الشارع. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر في النكاح نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الفاسدة أيضا تنقسم إلى قسمين: فاسدة مفسدة للعقد، وفاسدة لا تفسد العقد. أما الشروط الصحيحة فالمؤلف رحمه الله يقول: صحيح كشرط زيادة في مهرها. والأصل في الشروط الصحيحة هي الشروط التي من مصلحة العاقدين وليس فيها ما يخالف الشرع، كأن تشترط المرأة زيادة في مهرها، أو تشترط المرأة أن يسكنها زوجها في بيت مستقل، أو أن لا يسافر بها عن بلدها. هذه شروط هل هي لازمة في أصل الشرع؟ لا، وإنما هي لازمة بالعقد. طيب، ما الذي يترتب على عدم الوفاء بها؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. يعني امرأة مثلا اشترطت على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل، فأسكنها في بيت أهلها، هل النكاح باطل؟ لا، النكاح صحيح، لأن هذا الشرط من المتعاقدين. لكن للمرأة أن تطالب الزوج بأن يسكنها في بيت مستقل، وإلا فلها الفسخ. ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ سيأتي معنا. لكن الفروق أن الفسخ إجباري حتى وإن لم يرضى الزوج، فلا تحتاج إلى الخلع الذي ترد به مهرها، وإنما يفسخ العقد بحيث أن يكون المهر كامل لها وتنفصل عن زوجها. وهذا هو الذي يترتب على الشروط، لأنه أحيانا يسأل بعض النساء ما الذي يترتب على عدم وفاء الزوج بالشرط، إذا كان الشرط منصوصا في العقد فإنه يلزم به أو يفسخ النكاح. يعني قد مثلا تشترط المرأة على زوجها شرطا، ثم بعد سنوات يتخلف الزوج عن الوفاء بهذا الشرط، فنقول لها: إن شئت أن تستمر معه، وإن شئت فلك الفسخ. واضح إخوان؟ نعم. وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يبطل. قال المؤلف رحمه الله: وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء. الشروط الفاسدة التي تبطل العقد هي أربعة أشياء. الشرط الأول نكاح الشغار، ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته بنته أو أخته أو نحو ذلك على أن يزوجه الآخر موليته دون أن يكون بينهما مهر. هكذا فسره ابن عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح الشغار. ونكاح الشغار يقال للكلب أكرمكم الله إذا رفع رجله ليبول شغر الكلب، فمن هذا المعنى الذميم، لأن يعني ليس للنكاح عوض صحيح. لكن لو وقع هذا دون شرط، يعني مثلا زيد زوج محمد أخته بمهر 50,000 ريال، ثم زوج محمد زيد أخته بمهر 50,000 ريال دون أن يكون شرط والمرأتين راضيتين، هل يصح الزواج؟ نعم. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله والمحلل، وهذا هو النوع الثاني من النكاح الباطل. والمحلل هو الذي يتزوج المرأة بقصد أن يحللها لزوجها الأول، ولهذا سمي محلل، يعني قصده التحليل. نكاح التحليل قد يكون بالشرط، يعني قد يكون مشروط في العقد أو متواطع عليه من الطرفين من الرجل والمرأة أو ولي المرأة، وكل هذا نكاح تحليل. بل أيضا على المذهب الحنابلة لو كان قصد التحليل ليس مشروطا في العقد لكنه نية عند الرجل فقط فإن النكاح باطل. لو رجل تزوج امرأة وليس مشروطا عليه التحليل لكن هو نوى بهذا الزواج أن يحللها لزوجها الأول فقط نية، إذا لم يصحح نيته قبل العقد أو عند العقد فإن النكاح باطل. أما نية المرأة هل لها أثر؟ نية المرأة ليس لها أثر لأنها ليس هي التي بيدها عقدة النكاح. والدليل على بطلان نكاح التحليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل المحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وكذلك الأدلة من القرآن التي ذكرنا بعضها قبل قليل. قال المؤلف رحمه الله نكاح والمتعة. والمراد بنكاح المتعة هو الزواج إلى أمد، يعني أن يكون الزواج مؤقت مثلا بشهر أو شهرين أو 3 أشهر أو نحو ذلك، فهذا نكاح باطل وقد أجمع العلماء على بطلانه. نعم وقع فيه خلاف يسير بين بعض الصحابة في أول الإسلام لأن نكاح المتعة كان مشروعا ثم نسخ، كان جائزا ثم نسخ وحرم، لكن أجمع العلماء بعد ذلك على بطلان نكاح المتعة. واستطرادا مما يلحق في هذه الأزمان بنكاح المتعة الزواج بنية الطلاق بشرط أن تكون النية في حكم الظاهرة، يعني لما يسافر بعض الناس إلى بلدان يتزوج 2-3 أسابيع أو شهر وهو يقصد هذا الزواج المؤقت، والمرأة وأهلها يعرفون أن الزواج مؤقت، تعرف أن الزواج 2-3 أسابيع، فهذا في حكم نكاح المتعة لأن هنالك مواطأة بين الطرفين لم يسقط شيء إلا كتابة هذا في العقد. قال المؤلف رحمه الله والمعلق على شرط. فلا يجوز تعليق النكاح على شرط، وهذا على المذهب أيضا سبق معنا في البيوع أنه لا يجوز البيع المعلق. إيش مثله؟ كان يقول مثلا زوجتك ابنتي إن رضي فلان، أو يقول زوجتك ابنتي إذا حضر فلان، هذا زواج معلق على شرط، فلا يصح الزواج المعلق على شرط بل يكون باطلا غير مشيئة الله تعالى. لو قال تزوجتها إن شاء الله أو زوجتك إن شاء الله فالتعليق على مشيئة الله لا يبطل. نعم. وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها وأقل وإن شرط نفي عيب لا يفسق به النكاح فوجد بها فله الفسخ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وفاسد لا يبطله. وهذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهو الشرط الفاسد الذي لا يبطل العقد، يعني يلغى الشرط ويستمر العقد. مثل قال المؤلف رحمه الله: كشرط ألا مهر. لو أن رجلا خطب امرأة تزوجها بشرط ألا يكون لها مهر، هل يصح الزواج بشرط ألا مهر؟ يصح، لكن لابد من المهر، فالشرط فاسد، لأن الله تعالى قال: أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد من المهر في النكاح، لا بد من المهر في النكاح. ولهذا يفسد الشرط ويكون النكاح صحيح. طيب ماذا يكون مهرها؟ يكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل، ومهر المثل يختلف باختلاف البلدان والأزمان. قال المؤلف رحمه الله: أو لا نفقة. لو شرط ألا نفقة لها، هذا الشرط فاسد لا يفسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، مقتضى عقد النكاح أن ينفق الرجل على زوجته، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. كذلك هذا الشرط فاسد، لأنه يجب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة، فلا يجوز أن تشترط أن يبيت عندها أكثر من ضرتها، أو يشترط هو عليها أن يبيت عندها أقل، أو العكس. قال المؤلف رحمه الله: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فلها الفسخ، أو فله الفسخ. العيوب كما سيأتي معنا نوعان: عيوب يفسخ بها النكاح، وعيوب لا يفسخ بها النكاح. العيوب نوعان: عيوب يفسخ بها النكاح، وعيوب لا يفسخ بها النكاح. فلو اشترط أحد الزوجين على الآخر خلوه من عيب لا يفسخ به النكاح، مثل العمى، العمى هل هو عيب؟ هو عيب صح؟ هل يفسخ به النكاح؟ لا. لو إنسان تزوج امرأة عمياء ولم يعلم بأنها عمياء، ولم يشترط ولم يغرر به، لكن هو الذي ما سأل ولا درى، هل يفسخ العقد؟ إن شاء يطلق كيفه، لكن لا يفسخ ويرد عليه المهر. واضح؟ فلو اشترط خلوها من عيب لا يفسخ به النكاح، قال مثلا: اشترط أن تكون المرأة سميعة، أو أن تكون المرأة مثلا خالية من البرص، أو هو اشترط أن تكون خالية من البرص مثلا أو سميعة، هذه عيوب لا تؤثر. لكن إذا اشترطها ثم تخلف، فما الذي يترتب على ذلك؟ قال المؤلف: فله الفسخ. قد يقول قائل منكم: ما لماذا يقول فله الفسخ وهو بيده الطلاق؟ هو ألا يمكن أن يطلق الزوج؟ ألا يمكن أن يطلق؟ ها؟ طيب ما الحاجة إلى فسخ؟ الحاجة إلى المسخ، لأن الفسخ لأنه إذا فسخ رد عليه المهر كاملا. واضح؟ نعم، تفضل. فصل: وعيب نكاح ثلاثة أنواع. نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعيب النكاح ثلاثة، أي عيوب التي يثبت بها الفسخ، ثلاثة أنواع: عيوب خاصة بالرجل، وعيوب خاصة بالمرأة، وعيوب مشتركة. وكما هو ظاهر على المذهب أن هذه العيوب معدودة، أليست كذلك؟ هذه العيوب معدودة. المؤلف رحمه الله لم يذكر جميع هذه العيوب، وإنما ذكر أمثلة، ومن أراد أن يتوسع في هذه العيوب يجدها في الكتب المطولة، يعني مثلا لو رجع إلى كشاف القناع مثلا سيجد التفصيل في هذه العيوب. فقال: النوع الأول مختص بالرجل، كجب وعنة، يعني كون الرجل مقطوع الذكر أو لا قدرة له على الجماع، هذا عيب مختص بالرجل، فلو وجد به هذا العيب فللمرأة حق فسخ النكاح حتى ولو لم يكن مشروطا، بخلاف الشروط أو بخلاف العيوب الأولى. النوع الثاني: عيوب مختصة أو مختصة بالمرأة، كسد فرج ورتق، كون الفرج مسدود هذا أيضا يثبت به الفسخ للزوج. قال المؤلف رحمه الله: ونوع مشترك، يعني يوجد في الرجل ويوجد في المرأة، كجنون، فلو كان الرجل أو كانت المرأة مجنونة ولم يعلم بهذا عند العقد ويرضى به، فإنه يثبت لكل منهما الفسخ. وجذام كذلك، الجذام وهو نوع من الأمراض المعدية، كما قلت الذي يحب أن يفصل في هذه المسائل يرجع إلى الكتب المطولة، فتجد عيوب أجمع على كونها عيوب يثبت بها الفسخ، وعيوب اختلف فيها الفقهاء. وكل عيب اشترطه أحد الزوجين، اشترط خلو الآخر منه، فإنه إذا لم يتحقق يثبت به الفسخ. قال المؤلف رحمه الله: فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول. لو قدر أن هذا العيب حادث بعد الدخول، يعني مثلا رجل تزوج امرأة سليمة، أو امرأة تزوجت رجلا سليما، بعد 3 سنوات من الزواج أصاب الرجل جنون أو أصاب المرأة جنون، هذا عيب يثبت به الفسخ حادث بعد الزواج، هل يحق للطرف الآخر طلب الفسخ؟ نعم، لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. هذه العيوب: العمى، الطرش، قطع اليد، قطع الرجل ونحوها من العيوب، ومن باب أولى ما كان أقل منها، فهذه لا يثبت بها الفسخ إلا بالشرط. نعم. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطع فيها فله الفسخ. وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقوله إلا نعم. بقول. قال: ومن ثبتت عنته، يعني عدم قدرته على الجماع، أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، لأن الفسخ يكون عن طريق الحاكم القاضي، فيؤجل سنة، يمهل سنة. لماذا قال الفقهاء سنة؟ قالوا: لأن السنة تمر به الفصول الأربع، فإذا مرت سنة ولم يستطع فالمظنون أنه لا يستطيع على الجماع فيوجب له الفسخ. قال: فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ كما قلنا. قال المؤلف رحمه الله: وخيار عيب على التراخي، يعني خيار العيب ليس على الفور، يعني مثلا جن الرجل واستمرت زوجته معه سنة ثم طالبت بالفسخ لخيار العيب، أو العكس، هل نقول إنه مضى سنة فلما لم تطلب الفسخ يسقط الفسخ بخيار العيب؟ الجواب لا، لأنه على التراخي. قال: لكن يسقط بما يدل على الرضا. إذا وجد ما يدل على الرضا فيسقط لأن الحق له وقد أسقطه، سواء كان ذلك في حق الرجل أو في حق المرأة، إلا في عنة فلا يسقط إلا بالقول، لا يسقط إلا بالقول، يعني حتى مثلا لو استمرت المرأة وجد منها ما يدل على الرضا ما يتعلق بالعنة فلا بد من القول حتى يسقط حقها في الفسخ. نعم. ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا فسخ إلا بحاكم. فالفسخ يحتاج فيه إلى الحاكم، لأن الحاكم هو الذي يقدر مدى وجود هذا العيب من عدمه في الرجل أو المرأة، وهو الذي يقدر مدى كون هذا العيب يوجب الفسخ أو لا يوجب الفسخ. واضح يا إخوان؟ فبناء عليه لا بد أن يكون الفسخ عن طريق الحاكم القاضي. قال المؤلف رحمه الله: فإن فسخ قبل دخول فلا مهر. إذا فسخ عقد النكاح قبل الدخول، تعلمون أن المطلقة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر إذا كان قد سمي، كما قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أليس كذلك؟ لكن لو أنه جعل لها المهر مثلا 50,000 ريال، ثم فسخ عقد النكاح قبل الدخول، فهل يثبت لها نصف المهر؟ لا يثبت، بخلاف الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق ليس فسخا، ولأن الفسخ إما أن يكون بطلب من الرجل أو طلب من المرأة، فإذا كان بطلب من المرأة فالفسخ حصل بطلبها هي، فكيف تأخذ معه نصف المهر، ليس كذلك؟ وإن كان الفسخ بطلب من الرجل فلا تستحق المهر لأنها قد غرته بالعيب، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: وبعده لها المسمى. إذا حصل الفسخ بعد الدخول فيكون للمرأة المسمى، لا يذهب عليها المهر، لأنه قد استحل منها ما يحرم بغير النكاح، فيكون لها المسمى، كما قال الله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال المؤلف: وبعده لها المسمى، المهر المسمى يعني، لكن يرجع به على مغر، يرجع بالمهر على الذي غره. إيش مثاله؟ مثلا تزوج امرأة مجنونة، فلما دخل بها فإذا هي مجنونة وقد أمهرها 50,000 ريال، بما أنه قد دخل بها فيثبت لها المهر، ليس كذلك؟ طيب هل يذهب حق الرجل؟ لا يذهب، وإنما ينظر في الذي غره، قد يكون مثلا أب أو أخ غره فغطى عليه وأخفى هذا العيب فيغرم هو المهر. فمثلا إذا افترضنا أن الذي غر هذا الرجل في الزواج هو أب المرأة، فيغرم للزوج 50,000 ريال، أما المهر فهو للمرأة بما استحل منها. نعم. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. نعم. وهذه مسألة تتعلق بأنكحة الكفار، وهي مسألة كما تلاحظون مهمة، فيرد السؤال عنها. قال المؤلف رحمه الله: ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. إذا كان الكفار أيا كانوا، سواء كانوا كتابيين أو مجوس أو أيا كانوا، يعتقدون صحة هذا الزواج، فإنهم يقرون عليه. يعني مثلا أسلم مجوسي ومجوسية، وهم يعتقدون في دينهم مثلا أنه لا يشترط إلى الولي والشهود في النكاح، هل يعتبر نكاحهم صحيحا أو يجدد العقد؟ النكاح صحيح لأنه كان صحيحا على دينهم فيقرون عليه. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، من أظهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فسخ أنكحة الكفار أو صحح عقودهم. هل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم رجل جدد له عقد النكاح؟ ما جاء. كذلك الله تبارك وتعالى نسب النساء إليهم، قال مثلا امرأة فرعون، مع أن النكاح نكاح عقود كفار ليس كذلك، لكن فأثبت به الزوجية ونسب المرأة إلى زوجها ليس كذلك. قال المؤلف رحمه الله وإن أسلم الزوجان، إذا أسلما ننظر، إذا كانت المرأة تباح إذن أقر، وإذا كانت لا تباح إذن فلا يقر. مثلا رجل تزوج امرأة في عدتها، وعلى دينهم يصح زواج المرأة في عدتها، واضح إخوان؟ ثم أسلم بعد سنة، هل النكاح أو هل المرأة تباح له حينئذ بعد سنة؟ نعم تباح، انتهت العدة ليس كذلك؟ صح ولا لا؟ هل يقرون؟ نعم يقرون، لكن لو أنه أسلم وهي ما زالت في العدة هل يقر؟ ها؟ لا يقر، لأنها لا تباح إذن. ومثال مثلا من جمع بين أختين، شخص تزوج أختين وكان هذا مباحا في الجاهلية، هل يقر؟ لا يقر على هذه الحالة. أو جمع بين أكثر من أربع زوجات، هل يقر؟ لا يقر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي تزوج أختين أو أكثر من أربع زوجات أنه أمره أن يمسك أربع ويفارق سائرهن، يعني يفارق الباقي. نعم في سؤال على ما مضى؟ في سؤال؟ تفضل شيخ. نعم إذا شرط أن تكون بكرا فبانت ثيبا. نعم هذا الشرط لا يعني ليس عيبا موجبا للفسخ، لكنه شرط صحيح، شرط صحيح، فإذا تخلف هذا الشرط فإن له حق الفسخ، فيكون المهر للمرأة ويرجع هو على من غره، واضح؟ مثل ما يكون في البيوع، لو أنه شرط شرطا صحيحا ثم بان أن هذا الشرط غير موجود فله الفسخ، بما أن هذا الشرط صحيح اللي هو اشتراط أن تكون بكر أو ثيب، هذا شرط صحيح أليس كذلك؟ فمقتضى تخلف الشرط الصحيح أنه يثبت له حق الفسخ، واضح إخوان؟ وهذا الجنس من الشروط مجمع عليه في الجملة، يعني شرط الصفة سواء في البيع أو كذلك ما يكون في معناه في النكاح أجمع العلماء على جوازه، مع أن اختلفوا في شروط، لكن كون يشترط مثل هذه الشروط سواء من قبل الرجل أو قبل المرأة فهذه شروط جائزة صحيحة. نعم لا هذا الظن هذا لا يترتب عليه شيء، كون يظن أنها بكر فبانت ثيبا هذا لا يترتب عليه شيء. نعم في سؤال؟ تفضل شيخ. نعم قال الله تبارك وتعالى في المحرمات بسبب المصاهرة زوجات الأبناء، قال الله تبارك وتعالى وحلائل أولادكم الذين من أصلابكم. أصلابكم هل هو قيد لإخراج أولاد الرضاعة؟ واضح. وأمهات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أصلابكم، هل هو قيد لإخراج أولاد الرضاعة بحيث أن زوجة ابنك من الرضاعة لا تكشف لك؟ طرح البارة قلت لك أنت الآن مثلا لك وأنا والإخوان كلنا ما عندنا يعني أبناء من الرضاعة لسه صغار، لكن أنت ما شاء الله عليك يمكن عندك أولاد أو أحفاد من الرضاعة. فإذا كان لك ابن الرضاعة، طيب هل تكشف لك زوجة، هل تكشف لك زوجته؟ المسألة فيها خلاف، جمهور الفقهاء عامة الفقهاء على أنها تكشف لك، يكاد يكون إجماعا، لكن ثمة قول بعض العلماء أن تحريم الرضاعة خاص بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو ما يحرم من النسب، فهل يلحق به المصاهرة؟ يحرم بالرضاعة ما يحرم بالمصاهرة؟ طرح مبارك. الصحيح أنه يحرم، فإن قلت لماذا قال إن أصلها بكم، فالجواب المراد إخراج أولاد التبني، المراد إخراج أولاد التبني، فلا عبرة بهم، خاصة أن الآية جاءت في سورة النور، وأيضا آيات جاء نحوها في سورة الأحزاب. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، ومن الذي كان زوجها قبل؟ هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فقال الكفار أو بعض المنافقين كيف تزوج زوجة ابنه؟ قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم في سؤال، تفضل يا شيخ، تفضل محمد. اي عفوا، في سورة النساء ليست في النور، أنا وهمت الآية في سورة النساء وهي أيضا متأخرة، لكن القصد أن المنافقون أثاروا قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. نعم. باب الصداق. يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو وجرة صح مهرا، فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثلين بعقد. قال المؤلف رحمه الله باب الصداق، يصح الصداق ويصح الصداق بكسر الصاد، والمراد بالصداق هو العوض المسمى في عقد النكاح. فالصداق لا بد له أو لا بد منه في عقد النكاح، أليس كذلك؟ لكن هل يجب أن يذكر في العقد، أن يسمى مقدار الصداق في العقد ويقال مثلا المهر 30,000 40,000 أقل أو أكثر؟ ها؟ الجواب لا، وإنما ذكره سنة، وإنما ذكره سنة، بخلاف البيع مثلا والإجارة فلا بد من ذكر الثمن. لماذا؟ لأن المعاملات هي معاوضات محضة، بخلاف النكاح هل الأصل فيه المعاوضة؟ لا، الأصل ليس بالأصل فيه المعاوضة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله يسن تسميته في العقد. فتسميته في العقد تقطع النزاع، وتخفيفه كذلك يسن تخفيفه، أن يكون المهر خفيفا بحيث لا يثقل كاهل الرجل. قالوا يسن أن يكون بين 400 درهم إلى 500 درهم، لأن هذه هي مهور النبي صلى الله عليه وسلم، و 400 درهم أو 500 درهم تقارب بالفضة كيلو وربع، يعني في سعر الفضة الآن ربما قرابة 5,000 ريال 6,000 ريال، فالمراد أن هذا مهر قليل، وليس المراد أن يكون 5,000 أو 10,000، وإنما المراد عدم الإكثار، لأن الكثرة والقلة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن، فالسنة هو التخفيف. لكن لو كان المهر كثيرا جدا هل يصح؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، إيش أول الآية؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا. فقال المؤلف رحمه الله: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. هذه هي القاعدة، كل شيء يصح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة فإنه يصح أن يكون مهرا، وفي المقابل ما لا يصح أن يكون ثمنا لا يصح أن يكون مهرا. فلا بد من المهر حتى لو كان قليل، يعني لو أمهرها مثلا 5 ريالات هل يصح المهر؟ يصح، لأنه يصح ثمنا في البيع. كذلك لو أمهرها منفعة، يعني مثلا المهر هو أن يعلم المرأة اللغة الإنجليزية مثلا، هل يصح الإجارة على هذا؟ نعم، أليس كذلك؟ فكل ما صح ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة صح مهرا. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع الشيخ الكبير، وليس شعيب كما يظن بعض الناس: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فجعل الإجارة العمل في رعي الغنم مهرا. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. فإن لم يسمى، إذا لم يسمى المهر، ومن الأدلة على صحة النكاح دون تسمية المهر قول الله تبارك وتعالى: ذكرنا الآية قبل أو ما ذكرناها قبل قليل في سورة البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن. لا، لا، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فأثبت الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح صحيح، مع أنه قال ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فهذا دليل على أن التسمية ليست واجبة. لكن إذا لم يسمي أو بطلت التسمية، كأن جعلها مهرا شيئا لا يصح أن يكون مهر، مثلا جعلها مهرا خنزير أو خمر، هل يصح التسمية؟ لا. فإذا لم يسمي لها أو بطلت التسمية فالواجب هو مهر مثل، مهر المثل. طيب متى يجب مهر المثل؟ لا يجب بالعقد، فالواجب هو مهر مثل بالعقد. ونكمل إن شاء الله بقية كلام المؤلف في يوم غد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.